إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، توقفنا عند الحديث 11، وهو الحديث الذي ساقه الأجرذي رحمه الله بسنده عن محمد بن طلحة التيمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا. هذا الحديث قد أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه فلم يصب، وأخرجه الطبراني في الأوسط، ومعاجم الطبراني بشكل عام هي مجمع الغرائب والمناكير، والأوسط بشكل خاص هو مجمع المناكير، وهو رحمه الله تعالى كثيرا ما ينبه على الأحاديث المنكرة، ومثال هذا الحديث، فهو قد أخرجه عن الطبراني رحمه الله، ثم قال: ولا يروى هذان الحديثان عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد بهما محمد بن طلحة التيمي. محمد بن طلحة التيمي هذا رواه عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن عن أبيه عن جده، والذي هو عويم بن ساعد رضي الله عنه. فقوله تفرد به محمد بن طلحة، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى تعليل، إن هذا الحديث معل، وعلته تفرد محمد بن طلحة. وهنا سؤال: هل التفرد علة بإطلاق، أم أن الأمر ينظر فيه إلى القرائن؟ الجواب هو الثاني، لكن يقال في الجملة أن التفرد علة، وإلا قد تفرد بأحاديث وأجمع أهل الإسلام على صحتها، كحديث إنما الأعمال بالنية، هذا فرد غريب. ماذا؟ أنا سألتكم مطلق، لماذا مطلق؟ شخص واحد تفرد عن عمر تفرد في عن عفقه. هم يعللون ذلك بأن التفرد السند. نعم، في أصل السند، في طبقة الصحابة. نعم، أصل السند. نعم، ظننتك تقول في وسط السند. نعم، فلأجل هذا هو غريب مطلق. هذا الحديث صحيح وهو فرد، لماذا الإعلال بالتفرد؟ أولا، متى يكون الإعلال بالتفرد؟ الإعلال بالتفرد يكون حين وجود قرائن. من القرائن أن يكون هناك شيخ صاحب طلبة كثر، ويروى عن هذا الشيخ حديث لا يرويه إلا طالب واحد ليس من خواص الشيخ، هذه علامة نكارة، يعني يكون هذا الراوي كذاب؟ لا، قد يكون خطأ، شيخ معمر في أرض الحجاز وعنده مئات بل آلاف الطلاب، لا أحد ينقل عنه هذا الخبر إلا رجلا في بلاد الصين، تباعد قطري، وهذا ليس ملازما. كذلك من علامات النكارة أن يتفرد بمتن لا يتحمل تفرده، متن أصل في الباب، أصل في المسألة، باب الأحكام ونحو هذا، ولم يخرج هذا المتن أصحاب الكتب الستة، ولا يقول أن قائل أن البخاري ومسلم لم يشترطا الصحة، وأصحاب بقية أصحاب السنن لم يشترطا جمع كل ما في الباب، فحينئذ هذا ليس علة، هذا كلام خاطئ. البخاري ومسلم خرج أصول الأحاديث الصحيحة في أصول المسائل، فما كان أصلا في مسألة وقد اجتنبه أصحاب الكتب الستة، هذه علامة نكارة. بل ما يتفرد به الترمذي ابن ماجه عن بقية الكتب الستة، هذا الأصل فيه العلة، والذي صح من ذلك قليل، طبعا قد جمع في كتاب زوائد النسائي صباح الزجاجة للبصيري. ليس البصيري ذاك المشرك، بصيري آخر وليس بمحقق يعني في الاعتقاد، لكن المقصود ليس ذاك البصيري. هذا جمع في مصباح الزجاجة زوائد ابن ماجه وعامتها معلول. المقصود أن الطبراني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم لما يعلقون مثل هذه التعليقات، هذه إشارة إلى علة. والطبراني كان يحب جدا كتابه الأوسط، حتى أنه يقول قرة عيني في الدنيا كتابي الأوسط. نعم، وله كتاب جليل في الحقيقة مفقود، وهو كتاب السنة. السنة هذا كتاب مفقود، لكن ابن تيمية وطلابه ينقلون منه بأسانيده، فيوجد آثار لطيفة في الحقيقة، يوجد آثار لطيفة. والرجل سني، الرجل راسخ في السنة كما يظهر ذلك من كلماته وتعليقاته في هذا الباب. وهو قد أخذ عن جماعة من أئمة الدين، منهم عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. هذا الحديث قد تفرد به محمد بن طلحة، ومحمد بن طلحة هذا قد قال فيه أبو حاتم محله الصدق، محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به. لا يحتج به يعني أن حديثه غير صحيح، يكتب حديثه. لماذا؟ للاعتبار والشواهد، للاعتبار والشواهد، لأن الأحاديث قد تكون قوية بأسانيد قائمة لوحدها، وقد يقوى الحديث بشواهد ومتابعات. وما الفرق بين الشاهد والمتابعة؟ الشاهد يكون طرف الصحابي، المتابعة يكون راوي، متابع راوي وسط الصحابي. قد يكون هذا إطلاقا خاصا لبعضهم، لكن المشهور في الشواهد النظر إلى المعنى. المتابعة لا فقط متن الحديث بل في السند، يعني مثلا حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، يتابع مالك يرويه معه عبد الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر بالمتن، هذا متابعة، متابعة تابعه. أما الشواهد فينظر إلى المعنى، ينظر إلى معنى الحديث. وهذا هو المعروف من طريقة الترمذي وغيره. فلو ترى مثلا في تبويبات الترمذي لما يقول هذا الحديث حسن صحيح وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، عن فلان وفلان وفلان، هذه ماذا؟ شواهد، شواهد. وقد خرج عامة ولا أقول كل هذه الشواهد صاحب كتاب تحفة الأحوذي، فانظر فيها ترى شواهد من حيث المعنى. يعني مثلا حديث التمس ولو خاتما من حديد في النكاح، ذكر من شواهد هذا الحديث حديث ابن عباس. ماذا حديث ابن عباس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بامرأة بنعلين كان مهرها نعناع. طيب هذا شاهد من أي جهة؟ من جهة المعنى، من جهة المعنى. فالحاصل، الحاصل المعروف في الشواهد هو هذا. وهذا فيه رد على من ينكر التصحيح بالشواهد، وهذه الطريقة لا أعرف أحد من أهل العلم يقول بها. كان ينحى إليها فيما يظهر من تصرفاته وأقواله ابن حزم الظاهري، لكن يوجد أناس من معاصرين يزعمون الانتساب إلى طريقة المتقدمين في التصحيح والتضعيف، وهم قلة، ينفون التصحيح بالشواهد. نعم، وهذا الكلام خاطئ. ابن حبان قد ذكر هذا محمد بن طلحة في كتابه الثقات وقال ربما أخطأ. قد سبق الذكر أن ابن حبان متساهل في التوثيق، فلا يفرح بتوثيقه كثيرا، لكن لو أبدأ قرينة تدل على معرفته بالموثق فإن توثيقه ليس بمهدور في هذه الحالة، بل ابن حبان متعنت، فقد يبالغ بتضعيف بعض الرواة مبالغة لا يقره عليه أو عليها غيره ممن تقدمه أو ممن جاء بعده، فهو يتعنت أحيانا في الجرح، بل قد يقع أحيانا في إحداث الأقوال في الجرح. يعني راوي يختلف فيه هل هو ثقة أم صدوق، يأتي يضعفه ابن حبان، هذا قول محدث، إحداث قول في الجرح والتعديل. وهذا قد نبه إليه بعض المتأخرين، يعني ابن حبان يحدث بعض الأقوال في الجرح والتعديل. المقصود ابن حبان قوله ربما أخطأ يدل على ماذا؟ على معرفته لهذا الراوي، وأن توثيقه لهذا الراوي ليس مبنيا على قاعدته الأصلية في توثيق المجاهيل، لأن الأصل في المسلم الثقة كما يقول، وهذا غير صحيح، بل الأصل الظلم. نعم الأصل في الإنسان الظلم والجهل، كان الإنسان ظلوما جهولا. فالحاصل كذلك إذا يوثق رجل من مشايخه هذا التوثيق لا يعامل بناء على هذه القاعدة، وللمعلم كلام جيد في توثيقات ابن حبان ذكر أنها على 5 درجات. في الحقيقة هذه التقسيمة وإن كان قد لا يسلم بشيء يسير منها، لكنها تدل على سبر، على سبر لطريقة ابن حزم في التوثيق. هذا الحديث كما هو ظاهر لا يصح، فيه تفرد راوي محله الصدق يكتب حديثه يحتج به، لا يصح هذا الحديث معلول. والحديث فقهه على قسمين، القسم الأول هو فضل أو فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم لنصرة دينه وأنهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني حكم أو عقاب من يتعرض لهؤلاء الصحابة، وهو اللعن وعدم قبول الأعمال، ولكلا المعنيين شواهد. المعنى الأول أن الصحابة قد اختارهم الله سبحانه وتعالى وأنهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا وارد في الآثار، فقد أخرج رزين وابن عبد البر وغيرهما بسند الرجال ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه فتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بآثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كذلك أخرج الطيالسي بسند جيد عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد بعد قلبه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فهذا الجزء له شواهد كثيرة، بل الأدلة على إثبات فضل الصحابة وأن الله سبحانه وتعالى قد اختصهم بما لم يختص غيرهم من هذه الأمة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي السنة الصحيحة وفي آثار عديدة. ومن أشهر الأحاديث في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. نعم، الشاهد أو الفقه الآخر المأخوذ في الحديث وهو عقوبة من يتعرض لهؤلاء الأخيار الأجلاء، فهذا أيضا وارد في عدة أحاديث، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، وهذا أيضا قد جاء من حديث أنس ومن غيره من طرق عديدة قد يقوى لمجموع هذه الطرق، وأيضا جاء من بعض الطرق المرسلة التي قد تمشى، فجاء عن عطاء بن أبي رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. ولا أعلم أن مراسيل عطاء ليست بتلك القوة، لكن المقصود أن هذه الأحاديث لها عدة طرق، وقد خرجها غير واحد من أئمة الدين في كتب الاعتقاد، وتصحيحها ليس مقطوعا به، لكن أيضا لها شواهد صححها بعض أهل العلم كحديث عبد الله المغفل رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي في جامعه وصححه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأصحابه وقال من أبغضهم فلبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد أوشك أو يوشك أن يأخذه. فهذه الأحاديث العديدة تدل على أن هذا المعنى وهذا الفقه ثابت في الشريعة. كذلك الأحاديث في كون سابهم لا يقبل منه عمل أيضا الحديث كثيرة في هذا الباب، مما يدل على هذا ما أخرجه الآجري، بل قبل الآجري، أحمد رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة، وابنه عبد الله في السنة، وحرب في السنة، أجري في الشريعة، للكائي شرح اصول الاعتقاد بن بطه في الابانه وغير واحد من ائمه الدين في كتب الاعتقاد من حديث ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في اخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضه فاذا رايتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون فانهم مشركون. وقد قال الدارقطني عن هذا الحديث روي من طرق كثيره. وقد ذكرت لكم أن أحمد رحمه الله تعالى أخرجه في فضائل الصحابة وابنه في السنة وغيرهما من أئمة الدين المحققين في باب العلل وغيره. كذلك قد قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة له مشهورة في الرد على الرافضة أن هذا الحديث إسناده حسن. فمعنى هذا الحديث أنهم لا يقبل لهم عدل ولا ماذا؟ صرف، لا فرض ولا نفل، لأنهم من أهل الشرك. وقد جاءت أحاديث وآثار عامة في عدم قبول أعمال المبتدعة كأثر الحسن وسفيان والفضيل وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الحاصل أن هذا الجزء أيضا من الحديث معناه ثابت في الآثار، ونحن لم نؤمر إلا باتباع الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم وبمحبتهم، بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حبهم وعلامة النفاق بغضهم. وكذلك أمرنا أن نمسك حين ذكرهم، نمسك عن ذكرهم بخير، لا وربي بل هذا ديننا، نمسك عن ذكرهم بما يمس جنابهم أو يعرض في النقص فيهم، كما جاء في حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا لا تتكلم بكلمة ولا كلمة فيها تعريض أبدا. الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل رضي الله عنهم، ولأجل هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام، لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. وجاء في الأثر أيضا عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال من كان على السنة وسلم منه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن يكون مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. نعم، فهذه المسألة من مسائل أصول الدين ومن مسائل أصول السنة. نعم، وقد أحسن الآجري رحمه الله تعالى في إيراد مثل هذا الحديث في هذا الكتاب الجامع للأحاديث المشهورة والتي يبنى عليه أصول كثيرة في الدين، بخلاف من جمع 40 على اعتقاد فاسد لم يهتم بجمع مثل هذه الأحاديث. نعم، فالمقصود الصحابة لهم منزلة جليلة في نفوس أهل العلم وفي نفوس أهل الإسلام وفي نفوس أهل السنة خاصة، فهم يحبونهم ويترضون عنهم ويعتقدون أنهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، ويعتقدون أنهم غير معصومين، ويعتقدون أيضا أن كثيرا مما ينقل عنهم في كتب التاريخ خاصة كثير منه مكذوب وكثير منه لا يثبت، وإن كان لا يصل إلى درجة الكذب لا يثبت، وما ثبت منه فهو نزر قليل يحمل إما على وجه صدر منهم باجتهاد أو أنه ذنب قد تيب منه أو أنه ذنب مغمور في بحار حسناتهم من نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه ورفع راية دينه. نعم، وهم أولى وأحق الناس رضي الله عنهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا في زمرتهم، ولا يتعرض لهم إنسان إلا متهم في الإسلام، كما قال الميموني رحمه الله تعالى سمعت أبا عبد الله أحمد يقول ما لهم ولنا، أسأل الله العافية يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، اتهمه في دينه. لماذا يذكر الصحابة؟ الصحابة هم عدول شهداء هذا الدين، فإن طعنت في الشهداء سوف تطعن في المشهود عليه، لأجل هذا قال أبو زرعة رحمه الله تعالى كلمته المشهورة من تكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، هؤلاء يريدون أن يبطلوا شهودنا، من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا السنة؟ أليس هم الصحابة؟ أما اليوم الناس لهم ملة أخرى في التعامل مع سبابة الصحابة رضي الله عنهم، وليس هذا بالعجيب، فإن للناس هؤلاء ملة أخرى في التعامل مع المشركين، أعني الذين يعبدون القبور ممن ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنه غير معاند وأنه جاهل، لهم ملة أخرى، فهؤلاء عندهم من أهل الإسلام وهؤلاء عندهم من أهل الإسلام، إلا وفق ضوابط وشروط هي أقرب إلى المحالات الأربعة أو الخمسة إن صح التعبير. الأصل أن محالات الكلام كما يذكر بعض المتأخرين ثلاثة: الكسب عند الأشعري، وطفرة النظام، والأحوال لأبي هاشم. هذه يقولون محالات الكلام، شيء ما له حقيقة. وظهر أن من محالات الكلام استكمال الشروط وانتفاء الموانع عند المرجئة. فوالله أنا كنت أود أن أرى مرجئا يعرف الشروط تعريفا دقيقا ويطبقها، ويذكر الموانع الذي ينبغي أن تنتفي ويطبقها على أرض الواقع تطبيقا صحيحا، حتى نعرف بالضبط منهجيتهم في التكفير. لكن ما فقط تسمع كلام هكذا، كلام لا بد من استكمال الشروط، تشعر أمر شاق وبعيد جدا قد لا يصل إليه أحد، ولا بد من انتفاء الموانع، شيء كأنه لا يذهب أبدا، ولا بد كذا كذا كذا، وعلى أرض الواقع ما ترى. أين التكفير الذي يجالس من يدعي النبوة ويجادله ويقول أنا ما بقول كافر، أنا أقول شبه له؟ هذا إيش هذا؟ هذا على أي ملة هذه؟ الذي يجالس المشركين أو الذي يتكلم عن المشركين عباد القبور ويقول لا لا لا، هؤلاء معذورون بجهلهم، وأنا لا أتحرج أبدا أن أقول أنهم مسلمون. أنت لا تتحرج لأنك لا تستحي. فهؤلاء على أي ملة؟ هؤلاء نسأل الله العافية ليسوا على طريقة السنة بلا شك ولا مرية. ثم قال الآجري رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب ويقين بالقلب ويقين بالقلب. هذا الحديث قد أخرجه الآجري في الشريعة، وقبل الآجري قد أخرجه ابن ماجه في سننه، وبعد الآجري قد أخرجه ابن بطة في الإبانة. ومتنه جميل، متنه جميل، لكن لا، نحن لا نحتاج لإقامة الشرع والدين بمثل هذه الأحاديث الضعيفة جدا. فإن هذا الحديث قد أنكره الدارقطني، حديث معلول منكر لا يثبت، فيه عبد السلام بن صالح. طبعا الحديث من نظر في سنده قد يتحرق له، حتى رأيت بعض المتلوث بالتشيع والترفض ممن يزعم السنة يصحح هذا الحديث. لماذا؟ لأن فيه تقريبا ستة ممن يزعم فيهم أنهم من الأئمة المعصومين عند الشيعة: موسى الكاظم والرضا وعلي بن الحسين، الحسين علي رضي الله عنه، تقريبا ستة ممن يزعم فيه أنه من الأئمة المعصومين. نعم نعم، لا لا لا لا. هذا بارك الله فيكم عبد السلام بن صالح يكنى بأي أبي الصلت، قد سأل المروذي أبا عبد الله عنه رحمه الله، فقال: روى أحاديث مناكير، روى أحاديث مناكير. وقد ذكره ابن معين بالتشيع، وقال: وأبو داود كان يقول أنه ضابط، والنسائي قال ليس بثقة، وأبو حاتم يقول لم يكن عندي بصدوق وهو ضعيف، وأبو زرعة أمر أن يضرب على حديث أبي الصلت، وهذا تضعيف شديد، يعني حتى لا تكتبه في الشواهد لا فائدة منه البتة. نعم، فأكثر العلماء يضعفونه، بل يضعفونه جدا، وهو الظاهر والصواب فيما يبدو، والله أعلم والله أعلم. فالحاصل هذا الحديث ضعيف جدا، لكن معناه صحيح طبعا، معناه متفق عليه عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكذلك ينقص بترك ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، كما أنهم أجمعوا على استثناء في الإيمان. فيقول الرجل إذا سأله المرجئ أو غيره: أمؤمن أنت؟ يقول: مؤمن إن شاء الله، أو يقول: آمنت بالله ورسله، أو يقول: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل الآية، أو يقول: أنا مؤمن بالله، وهكذا. هذه الأقوال المأثورة عن السلف رحمهم الله تعالى. فأهل السنة هذا هو قولهم، ولا يقولون بأن العمل شرط كمال ونحو هذه الأقوال التي هي إرجاء محض، لكن فيها تمويه، فيها تمويه، والتمويه لا يصحح الأقوال، التمويه لا يصحح الأقوال. لما جاء الأشعري وقال الإيمان قول وعمل، وزعم الانتصار لمذهب أهل الحديث، لم يكن هذا مبرئا له من أن يكون على اعتقاد جهم في الإيمان، أو موافقا لجهم في مسائل الإيمان، كما زعم هذا ابن تيمية قال الأشعري مع أنه يقول بنصر مذهب أهل الحديث في المشهور عنه إلا أنه قد قال بقول جهم في الإيمان. كيف؟ إيمان قول وعمل يحصره في التصديق، يستثني في الإيمان ثم يحصر الإيمان في التصديق، هذا هو قول جهم، هذا هو قول جهم. فالذي يقول الإيمان قول وعمل ثم يقول العمل شرط كمال، هذا قول أهل الرجاء. الذي يقول أن الإيمان قول، من هم؟ مرجئة الرأي. الإيمان قول، العمل ليس عندهم من الإيمان. الذي يقول الإيمان قول وعمل لكن العمل شرط كمال، يعني أن العمل لو فقد بالكلية فالإيمان أصله صحيح. إذن رجعنا إلى أي قول؟ قول مرجئة الرأي، قول مرجئة أهل الرأي. فالحاصل هذا القول بدعة وضلال، ويكفيكم بارك الله فيكم أن تعلموا لم يتلفظ أحد من أهل السنة بهذا اللفظ، الإيمان العمل شرط كمال في الإيمان، أبدا. تلفظ به الباقلاني الأشعري الذي قال عنه ابن تيمية أنه نصر اعتقاد جهم في الإيمان، تلفظ به الغزالي بارك الله فيكم الصوفي المرجئ المكنى بأبي حامد ليس المعاصر المتأخر، تلفظ به أيضا من بارك الله فيكم ابن حجر، وقد عقب على كلام ابن حجر العسقلاني ابن باز فقال هذا كقول المرجئة، لم يتلفظ سني البتة، لم يتلفظ سني البتة بهذا الكلام. ومما يوضح خذلان من يتلفظ بهذا الكلام أنه لما قيل له من العلماء قال بكذا وكذا قال ابن حجر العسقلاني، يعني أنت فضحت نفسك، قد أبنت لنا من أين تأخذ اعتقادك. حتى على ملة أهل الإرجاء المعاصر الذين لا يبدعون المبتدع ولا يكفرون الكافر الظاهر في المساء المعروفة، لا يقولون بأخذ الاعتقاد من أمثال ابن حجر وإن كانوا يعدونه من أهل السنة يعني، لكن لا يقولون أن الاعتقاد يؤخذ من ابن حجر، ولا يقولون أن تحقيق ابن حجر المسائل الإيمان ونحو ذلك معتد بها ومعتبر ابن حجر. يعني أنا لا أستبعد أن يأتي طبقة جديدة من هؤلاء المرجئة فأيضا يقولوا بالأقوال الأخرى لابن حجر أن الإيمان لا يتبعض ونحو هذا، التي هي من أصول مسائل الإيمان التي اختلفت فيها الفرق قاطبة. يعني كل الخوارج المعتزلة المرجئة على درجاتهم المشهورة ينكرون هذا الأمر. فهذه المسألة أصل كلي في مباينة أهل البدع أن الإيمان يتبعض، هذا الذي يقوله أهل السنة. أما ابن حجر يقول لا يتبعض. فهذه ضلالة كبرى وضلالة عظمى، نسأل الله العافية من الخذلان. وقد رأيت بعضهم يدافع عن أئمته، أئمة عصره من المرجئة القائلين بأن الإيمان شرط كمال، فلم يجد أقوالا يدعم بها هراءه في الانتصار لأئمته إلا أقوال المرجئة الواضحين، يعني كأبي يعلى قال قد قال بهذا القول جماعة من أئمة السنة. من؟ قال به الشافعي، وأتى بنقل عجيب، نقل عجيب عن الشافعي. النقل المشهور عن الشافعي الذي نقله بعض علماء السنة كاللالكائي إيش هو؟ الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدهما عن الآخر، كان الإجماع من الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدهما. هذا المشهور، وهذا الذي يرفضه أهل الإرجاء المعاصر، يقولون لا هذا غير موجود في كتاب الأم. طيب نقل الشافعي، نقل اللالكائي إمام أمة السنة لا يقبل. طيب نقل ابن تيمية شيخ الإسلام عندكم لا يقبل. الحاصل وجاءوا وأخذوا بنقل ذكره الشيرازي الأشعري المبتدع، وانظروا كم بين الشيرازي والشافعي وكم بين اللالكائي والشافعي. ثم اللالكائي ينقل من أي كتاب؟ كتاب الأم، فهذه أشبه بالوجادة، هو ينقل من كتاب. أما الشيرازي من أين ينقل؟ الله أعلم. طيب من الذي نقل كلام الشيرازي؟ العيني، ظلماتهم بعضها فوق بعض، مرجع عن نسأل الله العافية. فتتركون هذه النقول وتذهبون لنقل المغمور، لماذا؟ لأنكم أهل أهواء، هم أهل أهواء، وما سموا أهل أهواء إلا لاتباعهم لأهوائهم. يقولون هذا قول أئمة السنة، منهم الشافعي ويأتون بهذا القول الغريب المنكر، ومنهم القاضي أبي يعلى، وابن تيمية قد قال أن أبا يعلى قد هوى في هوة سحيقة ووافق أهل الكلام وقال بالإرجاء. أبو يعلى يشترط الاستحلال في تكفير سب الرب في أحد قوله، سب الله سبحانه وتعالى لا يكفر عند أبي يعلى إلا بالاستحلال، ماذا فوق هذا الضلال المبين؟ نسأل الله العافية. نعم، وذكروا طبعا بعض الأسماء وبعض النقولات كانت بفهومهم الفاسدة والتالفة وأصولهم الكاسدة. فالحاصل من هذا الكلام، هذه كلها محدثات، كلها ضلالات. السنة ما جاء في الأثر، إنما الدين الآثار كما قال سفيان رحمه الله تعالى. وقد قيل لنا في الآثار التي أمرنا أن نعتقدها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول، انتهى. وقال غير واحد من السلف وهو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المراسيل صحيحة السند إلى مرسلها، القول والعمل قرينان، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. هذا هو اعتقادنا وهذا هو ديننا، ولا حاجة لنا بهراءات المرجئة. الحديث الثالث لهذا المجلس قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، تزيد عليهم واحدة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هذه الملة الواحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث خرجه الترمذي، ابن وضاح في البدع والأجر في الشريعة، وابن بطة في الإبانة الكبرى ولا لكاء في السنة. وقال البغوي في شرح السنة، كتاب شرح السنة، هذا حديث ثابت. وقال الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب. وهذا من بعض طرق، هذا طريق من طرق هذا طريق من طرق حديث الافتراق. وحديث الافتراق حديث عظيم، وهو من حيث الجملة، اتركوا الكلام على بعض الروايات فيه أو بعض الألفاظ فيه، حديث متلقا بالقبول، أجمع على تصحيحه والقول به أهل العلم كافة قديما وحديثا. أما مخالفة أهل البدع وكلاب النار لهذا الحديث من خوارج وجهمية، فهؤلاء لا يعتد بأقوالهم ولا تحكي ولا يحكى الخلاف بناء على خلافهم. يعني من العجيب أن يأتي امرئ ويقول اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، فصححه فلان وفلان وفلان من أئمة الدين وخرجوه في كتب الاعتقاد، وخالفهم ابن حزم وخالفهم ابن الوزير وخالفهم النطيحة والمتردية. هذا أمر عجيب، يعني نسأل الله العافية من الخذلان. هذا الحديث مجمع عليه بين أهل السنة كافة، علماء أهل السنة كافة على تصحيحه والقول به، وخرجه عامة الأئمة في كتب الاعتقاد. نعم، وهذه الرواية على وجه الخصوص رواية لطيفة. لماذا؟ لأن عامة روايات حديث الافتراق ترد بذكر الفرقة الناجية بأنها الجماعة أو السواد الأعظم، ولم يرد التفسير إلا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من السواد الأعظم؟ من الجماعة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فهذه اللفظة لفظة مفسرة لطيفة، ولا تعارض بينها وبين بقية الألفاظ. نعم، وفيها بيان سبيل النجاح على الاختلاف، ولا أوضح من ذلك. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر صفات أصحاب الفرقة 72، إنما بين صفة الفرقة الناجية، لأنك إذا عرفت طريق النجاة عرفت أن ما عداه باطل وضلال فاجتنبته. نعم، وهكذا أهل السنة، اعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الحق بالرجال، لا تقل في هذا الجانب فلان وفلان وعلان من المشاهير، لا بد أن الحق هنا، لا لا لا، هذه ليست طريقة سنية أثرية. الأمر كما قال علي رضي الله عنه اعرف الحق تعرف أهله، متى ما عرفت السنة سوف تعرف منهم أهل السنة، أهل السنة حقا. نعم، وفي هذا الحديث بيان أن هذه الأمة تفترق على هذا العدد المذكور، وهو على ظاهره، لا حاجة لنا للتأويل ونحن ذلك، هو على ظاهره. ووجود فرق تزيد على هذا العدد لا ينفي ظاهره، بل يقال أن ظاهره في الفرق البينة في الخلاف، أو التي تجمعها أصول واحدة في الافتراق. لأنه نعم، إن نظرت في الرافضة فهم قد تجاوزوا 72 فرقة لوحدهم باختلاف في رقهم البطنية، فمن دون فمن دون فمن دون، لكن هؤلاء يرجعون إلى أصول. لأجل هذا قال يوسف بن أصباط وغيره من السلف رحمهم الله تعالى أصول البدعة أربعة، أصول الفرق المبتدعة المذكورة في هذا الحديث أربعة: التشيع، خروج، إرجاء، والقدر. القدر. قد قال ابن مبارك وغيره من السلف أن الجهمية لا يدخلون في هذا المعنى، في الفرق 72 المفارقة المخالفة المبتدعة. فظن بعض الناس لما ينقل مثل هذا أن الجهمية قد اختلف في تكفيرهم، فبعض أهل السنة كفروهم وبعضهم لم يكفرهم، وهذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، لأن عد الفرق المارقة في 72 فرقة المبتدعة أمر مختلف فيه. فالخلاف ليس راجعا إلى التكفير، راجعا إلى عد الفرق المكفرة ضمن 72 فرقة المارقة أو أنها لا تعد. فمن رأى أن الفرق المكفرة لا تدخل في هذا العدد قال الجهمية لا يدخل، ومن قال أن هذه الفرق تضم عامة الأصول المبتدعة وإن كان أصحابها قد مرقوا من الملة وخرجوا فهم يعدون الجهمية ونحو هؤلاء. فعند التمحيص من جهة كون الجهمية كفار وليسوا بكفار لا نزاع، لا نزاع بين أئمة الدين البتة، بل نقل النزاع في الحقيقة فيما هو دون هذا، نقل النزاع في تكفير من لم يكفر الجهمية غلط، غلط وليس بصحيح، بل أهل العلم مجمعون على تكفير الجهمية وعلى تكفير من لم يكفرهم. أما الاستدلال ببعض الروايات عن أحمد قبل أن يستبين له عظيم كفرهم فهذا مرض واتباع هوى. أحمد يقول ما كنت أعلم قولهم حتى ناظرتهم، كيف تحتج لنا بحال؟ أحمد يقول أنه ما كان يعرف الأمر على وجهه في اعتقادهم حتى نظرهم، كيف تترك العلم وتأخذ عدم العلم؟ رأيتم كيف هو الهوى والمرض واتباع الشبهات؟ قد جاءت رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا أعرف ما هذا، يعني تكفير من لم يكفر الجهمية. وجاءت رواية أن أحمد لم يكن يعرف عظيم كفرهم حتى ناظرهم. ماذا نفعل؟ نضرب أقوال أحمد ونخالف الإجماعات الأئمة ونقول هناك قولان لأهل العلم في تكفير من لم يكفر الجهمية؟ هذه طريقة من لا يحقق المسائل العلمية بلا هوى أو بعلم صحيح ثابت. الذي يقال في مثل هذا وهو الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، أحمد رحمه الله في بادئ الأمر لم يكن له لم يكن قد استبان له جلية حقيقة كفر هؤلاء، فالظاهر أنه قد قال تلك الكلمة في هذه الحال. أي كلمة؟ لا أعرف ما هذا، يعني تكفير من لم يكفر. ولما عرف عظيم كفرهم قال الجهم كافر في النار خالد مخلد في جهنم، هذا في الطبقات، وقال من لم يكفره فهو مثله، ومن لم يكفر الجهمي فهو جهمي، والكلام الكثير العديد المعارف. بل أنكر على أبي ثور قوله عن الشراك أنه مبتدع، قال إيش مبتدع هذا، فوق المبتدع، تبديع دون تكفير. أحمد ينكر ويغضب، ما يرضى بهذا. فالمقصود بارك الله فيكم حكاية قولين عن أهل العلم في مثل هذا ليس بمسلك أهل العلم البتة، وبيننا وبين من ينازع في هذا الكتب التي نقلت إجماع الاعتقاد، إجماع المسائل التي أجمع عليها أهل السنة في الاعتقاد، كعقيدة الرازية وعقيدة حرب وعقيدة البطة وعقيدة البربهاري، وهذه العقائد المشهورة التي ينقل واللالكائي وغيرها التي تنقل الاعتقاد، كلهم نقلوا إجماع أهل العلم على تكفير من لم يكفر الجهمية، إلا أنه قد يحمل على وجه آخر وهذا ليس بمنفي، وهو أن قول أحمد رحمه الله لا أعرف ما هذا أي تكفير من لم يكفر الجهمية ممن لا يفهم، وهذا أيضا قد نقل فيه الإجماع، فقد نقل أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى الإجماع على أن من لم يكفر الجهمي إن كان ممن يفهم فهو مثله، يعني إن كان ممن لا يفهم فهذا يعلم قبل أن يحكم عليه، فيوفق بين أقوال الأئمة ويقال هذا إما أن يحمل على كذا أو يحمل على على على كذا، والأظهر عندي والله أعلم هو الأول، هو الحمل الأول. الحاصل لا يحكى قولين عن أهل العلم بناء على مثل هذه الرواية. هناك وجه ثالث قد يذكر، وهو أن هذه الرواية لا أدري ما هذا أنا لم أقف عليها مخرجة بلفظها ممن عند أحد ممن نقل الروايات عن أحمد رحمه الله إلا أبا يعلى، وأبو يعلى معروف عنه أنه يستنبط من الروايات الفهم غير صحيح، بل قد يختصر بعض الروايات بفهمه فيقع الغلط، كما خرج بعض هؤلاء رواية عن أحمد بتكفير أهل البدع قاطبة، هذا غير صحيح. وكما خرج أبو يعلى رواية عن أحمد في مسألة الصلاة قد رأيتها قبل فترة بتمامها، فعرفت أن أبا يعلى ينقل بالمعنى الذي يفهمه فيقع الغلط عن أحمد في حكاية الأقوال عن أحمد. فهذه قرينة تنظر أيضا في الحسبان. طيب، هذا الحديث فيه أيضا التحذير من التشبه بأهل الباطل من يهود ونصارى وأهل بدع وغيرهم. وجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. وهذا يفيد ماذا؟ التحذير أم المتابعة؟ التحذير. ومن هذا التحذير قول النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذه الفرق المذكورة من أخبثها وأضلها؟ قد أخرج ابن أبي عاصم في السنة من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن العباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: تفترق هذه الأمة على 70 فرقة، أخبثها وأضلها من يتشيع، أخبثها وأضلها من يتشيع. وهذا يشمل الإنس والجن، كما قال الأعمش لما سأل الجني عن وجود أهل الأهواء عندهم قال: نعم. فقال له: من أخبثهم؟ قال: رافض. فهم كما قال القحطاني رحمه الله تعالى: شر من وطئ الحصى. ثم أخرج الآجري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فتوضأ مرة فقال: هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله عز وجل صلاة إلا به. ثم توضأ مرتين فقال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله عز وجل كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء ووضوء الأنبياء من قبلي. هذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننه، لكن في إسناده زياد بن الحواري وهو ضعيف. وقد روى عنه هذا الحديث عبد الله بن عرادة، وهذا قد قال فيه البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء. فهذا الحديث ضعيف وضعفه شديد، لكن لمعناه شواهد. فهذا الحديث أولا يفيد أن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة للفظة هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله عز وجل صلاة إلا به، وهذا المعنى ثابت في الأحاديث. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. نعم، فاشتراط الطهارة أمر مجمع عليه في الجملة، وإن كان قد يوجد بعض المسائل التي يتنازع فيها أهل العلم. نعم، كذلك هذا الحديث يفيد إجزاء الغسلة الواحدة إن كانت مسبقة في الوضوء، وهذا المعنى أيضا شبه مجمع عليه بأن العضو لو غسل غسلة واحدة مسبقة أن ذلك يجزى. وهذا قد ثبت في حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل أعضاءه مرة. كذلك فيه استحباب غسل الأعضاء أحيانا مرتين أو ثلاثا، وهذا أيضا وارد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غير الصحيح، بل وقد ورد عنه أيضا صلى الله عليه وسلم التنويع فيغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا وهكذا في الوضوء الواحد. نعم، كذلك هذا الحديث يفيد أن الوضوء كان مفروضا على الأمم السابقة، لأنه قال: هذا وضوء الأنبياء من قبلي. وهذا له شاهد في حديث ماذا؟ حديث بارك الله فيكم العابد الذي اتهم بتهمة عظيمة فبرأه طفل حين نطق، وقصته في صحيح البخاري. وقد جاء في قصة هذا العابد من بني إسرائيل أنه كان يتوضأ للصلاة فجاءته أمه وقالت له: تعال الحديث. فهذا فيه أن الوضوء كان موجودا في الأمم السابقة، وهذا يبين خطأ قول من قال من الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته غرا محجرين بأثار وضوء يوم القيامة لأن الأمم السابقة لم تتوضأ. هذا خطأ. نعم، الحاصل هذا الحديث لعامته لم أقل لكله شواهد. أيضا فيه استحباب التثليث، وهذا أمر شبه مجمع عليه ولا يستثنى منه إلا الرأس على الصحيح، وإلا أيضا موجود خلاف في تثليث الرأس. كذلك فيه التعليم العملي للسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمامهم أمام الصحابة رضي الله عنهم لماذا؟ حتى حتى يعلمه. فتوضأ مرة مرة ثم مرتين مرتين ثم ثلاثا ثلاثا. الحديث الخامس والأخير في هذا المجلس قال عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بالطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا. هذا الشاهد أيضا يؤيده ما قد سبق ذكره الآن. ومثله حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه فقد كان يصلي أمام بعض أصحابه يقول ما أصلي إلا حتى إلا لعلمكم، يصلي حتى يعلمهم. قال علي رضي الله عنه فأتوني بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم مضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يده اليمنى ثلاثة، ثم غسل يده اليسرى ثلاثة يعني إلى المرفقين، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ورجله اليسرى ثلاثة، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا فهو هذا. هذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وسكت عنه، والنسائي في صحيحه، وقد قال عنه البغوي في شرح السنة حديث حسن. وفيه فوائد عدة، منها صفة الوضوء الكامل، ومنها عدم إيجاب التسمية في الوضوء، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعيتها. فكان مالك رحمه الله تعالى يقول أذبح أنا حتى يقال لي قل بسم الله، والأمر لا يصل إلى هذا الحد، فقد جاءت آثار في الباب، لكن التسمية غير واجبة عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم. والقول باشتراطها قول غير معروف عن السلف، اشتراطها أمر زائد على الوجوب. كذلك هذا الحديث فيه عدم وجوب ماذا؟ تخليل اللحية، وأحاديث التخليل كلها ضعيفة كما قال أحمد وأبو حاتم رحمهم الله تعالى، كحديث هكذا أمرني ربي حين خلل النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر عنه خلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي، وقد استدل بعضهم بهذا اللفظ على وجوب تخليل اللحية. لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية، لكنه ثابت عن ستة أو أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. فالتخليل مستحب وليس بواجب. اختلف في بعض الصور هل يجب أو لا يجب إن كانت اللحية غير كثة ونحو ذلك، كلام معروف عند الفقهاء في كتبهم. وهذا حديث أيضا فيه فائدة أن الاستنشاق والاستنثار والمضمضة بكف واحدة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بكفان، وهذا جائز يعني. لكن الذي يستحب للمرء أن يفعله ويداوم عليه أكثر هو أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر بكف واحدة. وفيها أيضا أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا أيضا ثابت في حديث عثمان رضي الله عنه الذي في الصحيح. أما الرواية التي في سنن أبي داود وفيها مسح الرأس ثلاثة فهذه الرواية رواية شاذة. نعم. كذلك فيه أن الوضوء ليس له ذكر يسبقه، وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على ذلك. ولا أعرف شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله تعالى في ذكر مخصوص يقال قبل الوضوء. طبعا بعد الوضوء فيه أحاديث وفيه آثار معلومة في كتب الفقه. طيب بهذا القدر أكتفي، وصلى اللهم على نبينا محمد.